قال هنا: وروى ابن أبي ليلى عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه. اكتب من فوق ابن أبي ليلى فوق ابن أبي ليلى. أيوة السطر اللي فوق، لا اللي فوق، اكتب فوق هاي ابن أبي ليلى. عن عون بن أبي جحيفة عن أبي عن النبي عليه الصلاة والسلام. ابن أبي ليلى عن عون عن ابن أبي جحيفة عن أبي عن عون ابن أبي جحيفة عن أبي. طيب، عن النبي عليه الصلاة والسلام في الجمع بين الصلاتين، وذكر السفر. وإنما هو عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن عمر، أكتب فوق عون، عون بن أبي جحيفة فوق إيه؟ هكذا إذا اختلف إملاء العالم حتى تتضح لنا، أكتب فوق مرة تحت مرة تنتظم لنا. عن ابن أبي جحيفة عن أبيه أن عمر، دون ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كذا رواه قيس على ضعفه. قيس عن أبيه أن عمر. ليش أنا كتبت هذه عن أبيه الأولى ذي حق ابن أبي ليلى عن النبي؟ السطر الثاني، وين السطر الثاني؟ إيه؟ عن النبي هذا، عن أبي عن النبي عليه الصلاة والسلام في الجمع بين الصلاتين، وفيه ذكر السفر. اكتب لنا هنا بالأحمر. طيب، قل هنا كذا رواه قيس، قل هنا كذا رواه قيس على ضعفه. ايه اكتب ايه، نعم كذا رواه قيس على ضعفه. وقيس أحب إلي من ابن أبي ليلى. إيه؟ أحب إلي من ابن أبي ليلى. جيد، خلاص أحسن. إيش اسمك أنت؟ أبو إيش؟ عبد الحافظ. ما شاء الله، صلى الله يحفظنا وإياكم من كل مكروه. ما شاء الله، واضح من هذا أن أبا حاتم ما رأى ابن أبي ليلى روى مرة عن أبي الزبير عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا سلك الجادة، سلك الجادة، لأن رواية أبي الزبير عن جابر كثيرة ومشهورة، وأبو الزبير فيه هو صدوق، لكن ابن أبي ليلى سيء في الحفظ أو سيء الحفظ. فلما روى عن أبي الزبير عن جابر قال أبو حاتم: إنما هو أبو الزبير عن سعيد عن ابن عباس ليس عن جابر. وهذا يدل على أن ابن أبي ليلى خولف، وقد رواه غيره الذين هم أولى منه، رواه أو رواه عن أبي الزبير عن سعيد عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام. ففي هذا أيضا فائدة، أنه قد يرجح الطريق دون أن يذكر من راوي هذه الطريق، من أجل أن نقارن بينه وبين من خالفه. هذه واحدة. وأيضا ابن أبي ليلى رواه مرة عن عون بن أبي جحيفة عن أبي عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا، إنما هو عون عن أبيه أن عمر. نفس الفائدة السابقة هي الفائدة السابقة نفسها، يعني رد كلام ابن أبي ليلى بسبب رد كلام ابن أبي ليلى في الأولى هذه، ولم يذكر لنا من هو، لكن في الثانية هذا الآن ظهر قيس، إذا ذكر هنا المخالف لابن أبي ليلى. هذه فائدة. فائدة أخرى أنه رجح قيسا على ابن أبي ليلى مع اعترافه بأنه ضعيف، رواه قيس على ضعف، لكنه يرى أنه أحب إليه من ابن أبي ليلى، يعني أحسن حالا من ابن أبي ليلى. في هذا دليل على الترجيح بين رواية الضعفاء، حتى وإن كانوا يعني في حيز الضعف وفي دائرة الضعف فهم يعني أفضل من بعض، يعني بينهم تفاوت. وهذا يؤكد لنا الفائدة من سلم الجرح والتعديل، فإن سلم الجرح والتعديل منبن على جعل مراتب الضعف ليست مرتبة واحدة، قسم مراتب الضعف، منها في مراتب التعديل بعض، ومنها في مراتب التجريح بعض، مما يدلنا على أننا إذا احتجنا إلى الترجيح جعلنا من كان في الطبقة التي أعلى من أختها أولى ممن كان في الطبقة النازلة. ففي هذا ترجيح بين من اشترك في أصل الضعف لتفاوت مراتبهما في الضعف، لتفاوت مراتبهما في الضعف. هذه أيضا الفائدة، سنكتب الأول ثم إن ذكرنا شيئا أو ذكرنا أحد الإخوان بشيء نكتبه بإذن الله. فإذا الرابعة بعد المائتين قد يذكر العالم الطريق المرجوحة ثم يعقب ذلك بذكر الطريق الراجحة دون ذكره من روى الطريق الراجحة فقد ذكر أبو حاتم أن ابن أبي ليلى روى حديثا عن أبي الزبير عن جابر. لا ننسى أيضا مسألة لزوم الجادة، الفائدة الثالثة، وإن لم يكن هناك نص من أبي حاتم عليها لكن هي تستفاد وتستنبط. عن أبي الزبير عن جابر ثم قال إنما هو وإيشه نعم وإنما هو أبو الزبير عن سعيد عن ابن عباس، كذا عن جابر مرفوعا عن ابن عباس مرفوعا. فيفيدنا أيضا فائدة قد سبق الكلام على العبارات التي يستعملها العلماء في الترجيح، في ترجيح رواية على أخرى، قلنا هذا هو هذا والصواب والأرجح والذي عندي إلى غير ذلك. هذا يضاف إلى ذلك هذه العبارة إنما هو، يضاف إلى ذلك هذه العبارة، ما أدري إيش الفائدة هذه ورقمها، يعني يضاف إليها لفظ إنما هو، هذا أيضا من عبارة الترجيح. كم في 99 انظر عشان هي انظر علي 96 ايوه نعم ليس مذكور في لا انما هو قول فلان هذا موجود رقم 10 في الألفاظ إنما هو قول فلان. نقول انظر السؤال ما شاء الله 85 ومائتين هذا دليل لها. طيب الحمد لله. ولم تتم الفائدة اللي احنا فيها، ولم يذكر من رواه عن أبي الزبير بهذا الوجه. الفائدة الخامسة بعد المائتين طيب نذكر ولم يذكر من رواه عن أبي الزبير عن هذا الوجه. انظر السؤال 85 ومائتين الراوي 500 الراوي الضعيف إذا خالفه ضعيف آخر لكنه أحسن حالا منه. قدم الأحسن على ضعفه فقد خالف قيس ابن أبي ليلى في رواية حديث عن عون بن أبي جحيفة، فقال أبو حاتم وإنما هو، فقال أبو حاتم مرجحا رواية قيس وإنما هو، وبعد النقط هكذا نقط، فذكر رواية قيس ثم قال كذا رواه قيس على ضعفه، وقال أيضا قيس أحب إلي من محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. انظر السؤال 85 وما أتي. الفائدة الأخرى ابن أبي ليلى روى حديثا عن أبي الزبير عن جابر فلزم الجادة وخالفه غيره فرواه مخالفا للجادة، فرجح أبو حاتم رواية من خالف ابن أبي ليلى. انظر السؤال 85 وما أتي. والله تعالى أعلم. إيش بقى من فوائد؟ نعم نعم. إيش؟ لا إنما هو عن عون بن أبي جحيفة عن أبي أن عمر كذا رواه قيس. لا لا لا بعيد. نعم إيش؟ لا يمنع هذا، لكن لا يمنع أن يرجحه لأنه أخف ضعفا، بارك الله فيك، لكن هذا فرع عن الإقرار والتسليم بأن قيسا في رواية أبي الزبير عن جابر. طيب إيه نزوم الجادة هنا؟ وهذا الجادة يعني ما نستطيع، ما أدري صعب نقول هذا هذه الجادة. بارك الله فيكم، ما يظهر لي هذا. بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، ترى تكتب يا عبد الرحمن؟ تعال. تعرف تكتب؟ بسم الله. السؤال 86 بعد 200. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: وسألت أبي عن حديث رواه الحماني يحيى بن عبد الحميد الحماني إيش؟ الحماني يعني في فرق بين الحماني والحماني؟ هذا إيش الحماني ولا الحماني؟ ولو قلنا الحماني كيف تكتبها؟ الحماني كسر الميم حمان الحاء المكسورة، الحاء هي المكسورة ما من الميم. عن علي بن سويد عن نفيع عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن المؤذنين المحتسبين يخرجون يوم القيامة وهم يؤذنون من قبورهم. أنا أردت الذي بعده لكن أمليت هذا فالحمد لله. إذن نمضي فيه. قال أبي قال ابن نمير: إن علي بن سويد هذا هو معلى بن هلال ابن سويد، جعل معلى عليا يعني الحماني الذي جعل معلى عليا وترك هلالا من الوسط. اكتب كلام ابي حاتم هذا. قال ابو حاتم قال ابن نمير: إن علي بن سويد هذا هو معلى بن هلال ابن سويد. أهل الزاوية ذلك كلهم يجون من بعد العمود يجون جاي. جعل معلى عليا. اكتب. وترك هلالا من الوسط ونسب عليا الى جده. طيب. قال أبو حاتم: ونفس الحديث كأنه موضوع. انت تفضل. ايش معنى من فوائد في هذا؟ يعني الذي يظهر أن الحماني مع كونه متهما بالكذب فانه ايضا كان يدلس ويغير من الاسماء ويسقط وينسب الى الجد الاعلى من اجل اما ان يقال ان هذا تدليس واما ان يقال ان هذا للاغراب. فان الكذابين يحيى بن عبد الحميد الحماني يقول في احمد كان يكذب جهارا، وبعضهم يحسن يعني يلين الراي فيه، بعضهم يقول ضعيف. الامام احمد كان يقول فيه كان يكذب جهارا. على كل يهمنا الان ان من الممكن ان التغيير في اسماء الرواه يكون هذا من عمل التدليس أو المدلسين، من عمل المدلسين، وقد يكون للإغراب، لأنه أيضا ذكر في ترجمته أنه كان لا يجد حديثا جيدا إلا وثب عليه. إذا وجد حديثا غريبا عند رجل وثب عليه وادعاه لنفسه. ليش؟ يحب الغرائب، ذكر بأنه كان يسرق الحديث، يحب الغرائب، يحب أن يدعي الغرائب لنفسه. فمن الممكن أن يغير في الاسم ليأتي براوي مش معروف، يأتي براوي مش معروف أصلا، وربما يأتي براوي ما له وجود، من أجل أن ينشر الجهل من المنتسبين للحديث فيرحلوا إليه ظانين أن عنده شيخا جديدا ليس عند غيره. واضح؟ ممكن يكون هذا أيضا من عمل الذين يسرقون الأحاديث، يغيرون ويأتون بمشايخ يعني في نظر الذي ما سمع بهم يقول هذه فائدة جديدة نذهب إليها مرحل. فانظر كيف ابن نمير تتبعه شيئا فشيئا. قال علي بن سويد، هذا هو مش علي بن سويد، هو معلى بن هلال ابن سويد، ولكن غير الاسم ونسب إلى الجد، وإلى أن يعني يظهر بهذه الصورة، وترك الأب الذي هو هلال. قال أبو حاتم مقرا لما يقول، قال الحديث نفسه موضوع، الحديث نفسه موضوع، فوق هذا كله الحديث نفسه موضوع. قد يعمل هذا في حديث صحيح يعني عرف بأحد الأئمة الثقات غير أو غير ذلك، لكن المتن نفسه موضوع، المتن نفسه حتى لو جاء بإسناد أصح من هذا لكان فيه يعني نظر. فكيف وهذا إسناده؟ إيش ممكن أن نلخص في هذا من فوائد؟ طيب نكتب الفائدة السابعة بعد المائتين. الراوي الذي عرف بسرقة الحديث قد يأخذ الحديث عن شيخ معروف ثم يغير في اسمه ويسقط أباه وينسبه إلى جده حتى يرغب في ذلك من لم يعلم الحقيقة من المحدثين فيرحل إليه. وقد فعل ذلك الحماني في معلى ابن هلال ابن سويد فسماه علي ابن سويد، فكشف ذلك ابن نمير. انظر السؤال 86 و200. نعم إذا كان يرين أنه مدلس فهذا من عمل التدليس، من عمل المدلس يكون تدليسا منه. طيب السؤال الذي بعده وهو الذي أردته، لكن هذا أيضا لا يخلو من فائدة. نعم ما أسمع إيش؟ أدخل حديث يعني متهم في العلل، الظاهر أنه يظهر كيف نسبوا هذه النسبة وغير فيه، وهذه يعني علة خفية ما تظهر إلا، ولكن ممكن أيضا هنا الثامنة بعد المائتين قد يدخلون حديث المتهم في كتاب في العلل لبيان ما عملت يداه في السند. انظر السؤال 86 هل بقي شيء؟ نعم ما اسمع. ينظر هل في هذا الاسم، غير الاسم، لكن هل في اسم بهذا الاسم الثاني الذي اتى به؟ هل فيه علي بن سويد؟ طيب اشتغل يا وضاح. يعني ما يظهر لي انه متردد في ذلك، الله اعلم ما الذي حمله على أن يقول كأن، ما ندري ما الذي حمله على ذلك. مأخوذ من متن، متن في نكارة، هو يريد أن يقول نفس الحديث موضوع فوق ما قال ابن نمير، فالحديث نفس الموضوع، يريد أن يقول هذا أنه فوق ما قال ابن نمير. وفيه أيضا أن الإمام من أئمة الجرح والتعديل قد ينقل عن غيره العلة التي في الحديث أو الكلام عنه، وهو دائما الإمام من أئمة الحديث إنه ما يتكلم إلا هو يتكلم عن نفسه فقط، بل قد ينقل عن غيره. طيب نكتب هذا. قد ينقل الإمام من أئمة الجرح والتعديل عن غيره كلاما لبعض الأئمة وإن لم يكن في شهرته في هذا الفن، فأبو حاتم أشهر وأقعد في هذا الفن من ابن نمير. سبحان الله، هذا الحديث عندي معلم من الأحاديث التي تملى ويتكلم فيها، نظرت فيه يعني قبل إملائه فبدا لي أن أعرض عنه، فردت الأملي الذي يليه فأمليته، ففي ذلك خير. هذه ثلاث فوائد ما شاء الله. إيه؟ يعني معناه سواء ما قال أبو حاتم والحديث ابن المير أم لا، فالحديث هو عنده موضوع. إيه؟ أيضا فيه الإعلان من ناحية المتن، أي سواء يعني هذا الذي قال أبو حاتم الحديث هو نفسه موضوع، بهذا أو بذاك هو موضوع، فظاهر أنه ينظر إلى متنه، من المؤذنين يبعثون من قبورهم يؤذنون. ممكن قول أبي حاتم بعد نقله كلام ابن نمير في السؤال 86 ونفس الحديث أنه موضوع انتهى يدل على أنه يرى أن الحديث موضوع سواء فعل الحماني ما فعل أم لا أم لم يفعل. ولعله يؤخذ من ذلك أنه نظر إلى نكارة المتن دون نكارة المتن فحكم عليه بالوضع. ووجود الحماني وما فعله في السند زيادة في التأكيد على الوضع. والله أعلم لعل هذا يعني يفهم منه. لو أننا ندري أنه يجزم بأن الحديث موضوع لذكرنا فائدة في قوله كأنه، لكن نحن ما عندنا دليل حسب هذه النظرة القاصرة في هذه الطرق التي بين أيدينا دليل يدل على أنه يرى أن الحديث موضوع. كنا نقول إن قول العالم كأن كذا هذا ليس معناه على سبيل الشك والتردد، فإنهم يذكرون هذا أحيانا في موضع الترجيح والجزم، فلا ليست على بابها فلا يلتفت إليها أحيانا، لكن لا ندري ماذا عند أبي حاتم في هذا الحديث، هل يجزم أو هو أيضا متردد؟ الله أعلم. لأن يا أخوان النكارة في المتن، النكارة في السند يسهل الوقوف عليها وهي أيسر من الوقوف على النكارة في المتن، لأن في السند تستطيع أن تقول بوجود كذاب أو وجود يعني رجل مجهول وروى شيئا غريبا على ما هو معروف عند المحدثين يعني من جهة السند. أما المتن ممكن أنت ترى أنه يخالف أصلا من الأصول، يأتي غيرك ويقول لا أنت فهمت خطأ، أنت تسرعت في دعوى المخالفة، ما في مخالفة، يمكن الجمع على وجه كذا وكذا. ولذلك العلة التي في المتون ليس من السهل الجزم بها، ليس من السهل الجزم بها كالتي في الأسانيد. أنت تستطيع أن تقول هذا السند فيه كذاب، هذا السند منكر، ليش فيه فلان وها هي أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه. أما هذا متن منكر فرع عن مخالفة لأحاديث الباب، وهذه أمر وهذا أمر اجتهادي يكثر فيه المخالفة، تكثر المخالفة فيه، يأتي من يخالفه كما كان ابن خزيمة يقول رحمة الله عليه ما في أحاديث متعارضة، من كان عنده حديث تعارض حديث يأتيني بي وأنا أجمع بينهما. وإن كان يعني أخذ عليه هذه الدعوة وهذا الإطلاق، لكن هذا يدل على سعة علمه الذي يستطيع أن يجمع بين الأحاديث التي ظهرها التعارض وهي في نظر غيره قد تعذر الجمع. فمن هنا النكارة في المتن والحكم على المتن بالبطلان فيه يعني فيه صعوبة ليس كالسند. وما أدري أهذا والذي حمل أبا حاتم على قول أنه قال كأنه موضوع، إن كان ينظر لهذا من جهة المتن فتردده لهذا محتمل ومحتمل غير ذلك والله أعلم. أظن أن صوت ما يساعدني أواصل على ما تسمعون. شرف عبد القادر السؤال هذا الباقي عندك تقوم تكتبه وتشرحه. ها غدا؟ طيب إن شاء الله. يمثل بهذا عدد الشيوخ اذا يعني هذا عند من يرى الحماني مدلس يراه مدلسا ولا يراه كذابا، لأن الكذاب ما نحتاج أن نصفه بالتدليس، فإن فيه بلاء أكبر. إذا كان يمثلون بهذا في تدليس الشيوخ في تدليس، فهذا أيضا يدل على أن هذا، أنا احتملت في البداية يعني ما أدري موقف أبي حاتم من حمالي، أنا أعرف فيه كلام أحمد، وهناك من لين القول فيه وهو مذكور بأنه كان يترك الحديث، لا يجد حديثا غريبا إلا وثب عليه أو يدعي لنفسه. فمن الممكن أيضا أن تضاف فائدة على معنى التدليس هنا. نعم. الراوي إذا كان مدلسا وغير اسم الشيخ وأسقط أباه ونسبه إلى جده، كان هذا دليلا على تدليسه. انظر السؤال 86 و200، ما شاء الله 5 فوائد، اللهم لك الحمد. أنا أستفيد كثيرا في هذا الدرس، فجزاكم الله خيرا. إلى هنا، صلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا حمزة اكتب. قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى كما في السؤال 87 بعد 200، قال سألت أبي عن حديث رواه علي بن هاشم لا تنزل، عن ابن أبي ليلى لا تنزل، عن حبيب وهو ابن أبي ثابت ما يسعك ال... لا تصغر كذا، من اللي يشوف الوردة كيف يقرون؟ عن حبيب، عن ابن باباه وهو عبد الله ابن باباه، عن أبي هريرة مرفوعا، عن أبي هريرة عن النبي، عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الاستسقاء، قال وروى هذا الحديث بكر بن عبد الرحمن. اكتب بكر. عن عيسى بن المختار، عن ابن أبي ليلى لا انزل الدرجة، اكتب ابن أبي ليلى وانزل من عندي، ابن أبي ليلى تحت ابن أبي ليلى، يرويها عن ابن أبي ليلى عيسى بن المختار، يرويها عن عيسى بكر بن عبد الرحمن. اقرأ الاسناد كذا. أيوة، عن تارك انت عن، وابن هذه عيسى بن مختار ما الف ابن هذا. ايوه، عن ابن ابي ليلى عن داود بن علي عن ابيه عن جده مرفوعا، أي عن النبي عليه الصلاة والسلام في الاستسقاء. ورواه شعبة عن حبيب بن أبي ثابت. وين حبيب؟ هذا ابن أبي ثابت. يقول هنا رواه شعبة عن حبيب بن أبي ثابت. اكتب شعبة فوق ابن أبي ليل. وين تكتبها؟ خلنا عشان نبقى عند حبيب، كل رواية حبيب مع بعضها. شعبة عن حبيب، خلي حبيب عند حبيب. عن حبيب ابن أبي ثابت عن سالم وابن أبي الجعد عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا في دعاء الاستسقاء. عن سالم، أقول سالم مرسلا، مرسلا يعني لم يذكر الصحابي. لم يذكر من حدثه عن النبي عليه الصلاة والسلام. اكتب ما قال أبو حاتم، اكتب القرآن الأحسن. قال أبو حاتم: الصحيح عندي والله أعلم ما رواه شعبة. الصحيح عندي والله أعلم ما رواه شعبة. وليس لعبد الله بن باباه عن أبي هريرة وليس لعبد الله بن باباه عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الاستسقاء معنى. هذا من الألفاظ عندنا حق التعديل، ليس له معنى، من ألفاظ الترجيح. عن النبي عليه الصلاة والسلام في الاستسقاء معنا. من أول السطر: وأما حديث داود بن علي، قبل أنك تملى كل هذا وقع أول السطر. وأما حديث داود بن علي فإني عارضته بحديث حبيب. كيف كلام أبي حاتم هذا عجيب. يعني رجح على حبيب شعبة، رجح في الرواية عن حبيب شعبة، ثم أصبح حبيب يعارض أو يخالف داود بن علي، فنحتاج إلى الترجيح. هذه سيدنا فوائد كيف يكون الترجيح، كيف يكون الترجيح. رجل مختلف عليه نبدأ به أولا، نرجح إيش الرجع عنه، ثم ننظر هو نرجح بينه وبين غيره. ايش كتبت؟ ايش القلم ضعيف ليش؟ عرضوا بحديث حبيب عن عبد الله بن باباه عن ابي هريره مرفوعا. فإذا قد خرج المتن سواء. ليس في زيادة ولا نقصان إلا ما شاء الله. علمت أنه ليس لداود بن علي معنى في هذا الحديث. فعلمت أنه ليس لداود بن علي معنى في هذا الحديث. وإنما أراد ابن أبي ليلى ما شاء الله حديث حبيب، وكان ابن أبي ليلى سيء الحفظ، فالآن علمنا كيف يحكم الحفاظ يعني في بهذه الفائدة. ايش الحفظ اللي وراء السنة دي حقي شيء ضاضة وش لا كده خلاص دون سنة اي انتهى احسن صدق ما شاء الله. ايش معنى من فوائد في هذا الان؟ اولا لما كان الخلاف على ابن أبي ليلى على حبيب، أولا ابن أبي ليلى خالف من؟ خالف شعبة، رجح شعبة ولا شك، هذا رواية شعبة إمام، ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى سيء الحفظ، فرواية الإمام مقدمة، وابن أبي ليلى في هذه هذا الحديث منكر. نكتب عندنا الفوائد عند بخاري. اثناشر ومائتين الحديث إذا كان فيه خلاف على بعض الراوي على أكثر من راوي على أكثر من راوي لكن الأمر الغريب هنا أنها كان هو معروف عندنا من قبل أن الحديث إذا كان فيه خلاف على أكثر من راون أننا نبدأ بالطبقات النازلة، صحيح؟ صحيح أم لا؟ نبدأ بالطبقات النازلة يعني كان على منوال ما مضى أن نحن أول نشوف إيش الراجح عن ابن أبي ليلى، نرجح أولا عن ابن أبي ليلى قبل ما نراجح بين نرجح بين ابن أبي ليلى وشعبة، واضح؟ مرجح اولا هل الراجح عن ابن ابي ليلى ذكر حبيب او الراجح ذكر داود، ها؟ وبعد ذلك نرجح بين ابن ابي ليلى وشعبة. لكن لما كان ابن ابي ليلى على كل الحالات على كل الحالات هو مخالف لشعبة، يعني ما في رواية وافق شعبة ورواية خالف فيها، من اجل ان نرجح عليه فننظر اي الامرين رجح عنه، فان كان الرجح عنه مخالفة شعبة رجحنا بينهما، وإن كان الراجع عنه موافقة شعبة فلا إشكال، ابن أبي ليلى على كلتا الحالتين مخالف لشعبة، فإنه إن ثم حبيبا أسند الحديث وإن ثم غير حبيب فهو ذاك. إذن في هذه الحالة يعني لا إشكال عندما رجح بين ابن أبي ليلى مباشرة وبين شعبة، باعتبار أن ابن أبي ليلى على كلا الحالات أو على كل حال من هذه الحالات أنه يعني مخالف ومرجوح. طيب نقول الحديث إذا كان فيه خلاف على أكثر من راون طيب، وهذا الذي نقول لأن ابن أبي ليلى في كل الحالات وسيخبر الحديث إذا كان فيه خلاف على أكثر من راو فنبدأ بالترجيح من الطبقات النازلة. حتى ننظر أي الوجوه أو أي الوجوه يكون محفوظا عن هذا الراوي، ثم نرجح بينه وبين من شاركه في الرواية عن شيخه. لكن إذا كان هذا الراوي سيء الحفظ وهو على كل الحالات مخالف لغيره، أخرج الوجه الذي يكون موافقا له، فلا بأس بالترجيح بينه وبين من شاركه في الرواية عن شيخه. وهذا ما فعله أبو حاتم في السؤال 86 بعد 87 بعد 200، فقد اختلف على ابن أبي ليلى وخالفه شعبة، فرجح أبو حاتم شعبة عليه دون الترجيح على ابن أبي ليلى، لأنه سيء الحفظ وقد خالف شعبة في جميع رواية جميع في هذه الرواية. طيب، هذه الفائدة التي بعدها 1300. قال أبو حاتم أصلا عندي والله أعلم ما رواه شعبة. كلمة الله أعلم ليس هنا، ليس الدليل هنا على شك أبي حاتم أو تردده، ولكنه فقط رجح، يعني الذي غلب على ظنه، أما يعني لا شك أن ابن أبي ليلى سيلعب واختلف عليه وخلفه شعبة أمير المؤمنين. فقولنا الله أعلم ليس فيه ما يدل على أن عنده نوع تردد، هذا أمر لا يتردد فيه. نعم، قول أبي حاتم في السؤال 87 و200، الصحيح عندي والله أعلم ما رواه شعبة، أي مخالفا لابن أبي ليلى. ومعلوم أن شعبة إمام وابن أبي ليلى سيء الحفظ، ومع ذلك اختلف عليه، فقول أبي حاتم والله أعلم هنا لا يدل على نوع تردد في الحكم، والله أعلم أيضا. احنا أيضا لكن هذه يعني عندنا فيها شيء من ليس كقول أبي حاتم. ها ما سبقت كلمة الصحيح ما قد عزوناها ليلة 99 الصحيح كما في السؤال 7800. طيب ها وكذلك ليس لهم. طيب خلنا نعمل أول فوادي 14200. قال أبو حاتم الصحيح عنده والله أعلم ما رواه شعبة وليس عبد الله بن باباه عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الاستسقاء معنى. مر بنا إيش معنى ليس له معنى؟ يعني ذكر هنا خطأ، وليس معروفا عند المحدثين ذكر يعني في الاستسقاء هذا الإسناد لا يعرف ليس له معنى. ما له يعني ما له وجه عند المحدثين، غير معروف وما له وجه. وأما حديث داود الآن أي رواية ابن أبي ليلى عن داود ابن علي، وأما حديث داود ابن علي فإني عارضته بحديث حبيب أي عن ابن باباه أيضا ولا صرح عن حبيب عن عبد الله بن باع عن أبي هريرة مرفوعا. فإذا قدم أقرأ من عنده هنا فإذا قد خرج المتن سواء أو فإذا قد خرج المتن سواء ليس فيه زيادة ولا نقصان إلا ما شاء الله. هذا يدل على أن المحدثين يستدلون بكون الحديث يعني ليس فيه زيادة ولا نقصان أنه حديث واحد وحصل وهم، أنه حديث واحد وحصل وهم. واضح؟ يقول إيش؟ أنا عارضته، أنا أقرأ منه أن تنظروا عندك السبورة، فإني قد عارضته بحديث حبيب أي حبيب عن عبد الله بن باباه عن أبي هريرة، يعني عارض روايتي ابن أبي ليلى ببعضهما، فما وجد هناك اختلافا في السنة في المتن. فوجدت فإذا قد خرج المتن سواء ليس فيه زيادة، ومعلوم أن سيء الحفظ ما يروي رواية منضبطة، معلوم أن سيء الحفظ ما يروي رواية منضبطة، يعني ما أعنيش في كل الروايات، أن سيء الحفظ يكثر في حديثه أو يوجد في حديثه الاختلاف، الاختلاف في يعني اللفظ. إذا كان الثقات يروون بالمعنى، الثقات يروون بالمعنى، سيء الحفظ يروي باللفظ، الثقات يروون بالمعنى، سيء الحفظ يروي هو باللفظ ويتحرى. فإذا قد خرج المتن سواء ليس فيه زيادة ولا نقصان، وكأن قول إلا ما شاء الله يعني من باب يعني براءة العهدة ويعني وبراءة الذمة. فعلمت أنه ليس لداود بن علي معنى في هذا الحديث، فعلمت أنه ليس لداود بن علي معنى في هذا الحديث. في الأول قال ابن بابا عن أبي هريرة ما له معنى، أما حبيب له أصل، من وين عرف أصل أن حبيب له أصل؟ من رواية شعبة، عرف أن حبيبا له أصل من رواية شعبة، فقال ابن باباه فما خوف ما له معنى. ثم بعد ذلك نزل إلى شيخ ابن أبي ليلى، قال لما رأيت ابن أبي ليلى روى الحديث بدون زيادة والنقصان عرفت أنه أيضا حتى داود ما له معنى، حتى داود ما له معنى، فعلمت أنه ليس لداود ابن علي، لداود ابن علي معنى في هذا الحديث، وإنما أراد ابن أبي ليلى حديث حبيب، يعني أراد يحدث عن حبيب، فذكر ابن أبي ليلى داود خطأ، وكان ابن أبي ليلى سيء الحفظ. هذا الفائدة نكتبها. الراوي إذا كان سيء الحفظ الراوي إذا كان سيء الحفظ واختلف عليه فسمى مرة شيخا وسمى مرة أخرى شيخا آخر، وسمى سمى مرة أخرى شيخا آخر. وكانت الرواية متفقة في المتن، أو كانت الروايتان متفقة في المتن، أي نعم، وكانت الروايتان متفقتين في المتن يعني دون أو ليس فيهما زيادة ولا نقصان. استدل لا، فالإمام منهم يستدل بذلك على أن سيء الحفظ أراد أن يحدث به بالحديث عن أحدهما فوهم وحدث به عن الآخر، وأن الآخر ليس لذكره معنى في هذا الحديث. وهذا ما فعله أبو حاتم. عفوا لا تشغلوني حتى انتهي. وهذا ما فعله أبو حاتم، فقد عارض رواية ابن أبي ليلى عن حبيب، عفوا فقد عارض رواية ابن أبي ليلى عن داود بن علي برواية ابن أبي ليلى عن حبيب، وقال لا بس نقول الكلام كله، فوجدهما سواء، يعني من يحب النص يرجع حتى ما يطول علينا الكلام، فوجدهما سواء. قال فعلمت أنه ليس لداود ابن علي معنى في هذا الحديث وإنما أراد ابن أبي ليلى حديث حبيب، وكان ابن أبي ليلى سيء الحفظ. انتهى من السؤال 87 ومائتين. الفائدة 15 ومائتين. طيب، مر بنا أن الذي لماذا عارض أبو حاتم رواية داود برواية حبيب، ولم يعارض رواية حبيب برواية داود، ويقول لم أجد لحبيب معنى، ليس لذكر حبيب معنى، ليش ما عكس عما قال؟ تعرف يا معين ايش السبب؟ لان شعبة اثبت ان لحبيب ما اصلا له اصل في الحديث، فهو الذي يعارض عليه، ما هو الذي يعني والذي ليس له معنى الذي ما له اصل. اما الذي ذكره امام في الحديث يثبت، وغير الذي ما جاءنا الا من طريق مريبة يعني ضعيفة هو الذي ليس له معنى. طيب، لقد عارض أبو حاتم رواية داود برواية حبيب، فجعل رواية حبيب ولم يعكس ذلك، لأن حبيبا قد جاء ذكره من طريق شعبة فرواه شعبة عنه فثبت عن حبيب أصلا، بخلاف داود الذي لم يذكر في الحديث إلا من رواية ابن أبي، انظر السؤال 84 وماتين، فإذا ستفر مات بس. الراوي اكتب يا هشام ولا تمل إذا كان سيء الحفظ واختلف عليه وخالف فالعهدة عليه. انظر السؤال، هذا قد سبق أكثر من مرة لكن نحب مرت علينا فائدة يعني نسجلها. ثمان 17 مات، قول الإمام منهم وفلان ليس له معنى، أي ذكره خطأ في الحديث وليس له أصل. هكذا والله أعلم. لا إذا قال أي إمام في هذا معناه خذ حمزة، هل هذا من هذا الموضع أن تقول فلان لا تأتي بهذا المعنى، فلان ليس له معنى وذكر فلان ليس له معنى من ابن أبي. هل بقي شيء عندكم؟ عندك أبا العلاء إيش بقي عندك في هذا الحديث من فوائد عندك؟ نعم الذي في علة ظاهرة، ما هي الظاهرة؟ هو ما عول على العلل، هو أتى بها ليظهر العلة الخفية، ويريد أن يقول العلة الخفية يعني قل ممكن يعني إدخال حديث الضعفاء لبيان العلة الخفية التي وقعت بسبب ضعفه. اكتبوا 18 رماتي، الراوي الضعيف من قبل الحفظ، قد يذكر في الكتب المصنفة في العلل، العلل الخفية التي وقعت في روايته بسبب أوهامه. انظر ما قاله أبو حاتم في ابن أبي ليلى كما في السؤال 87 ومات. نعم ايش أيضا من الفوائد؟ ها صار عندي والصحيح والله أعلم، الصحيح الثاني أو الصحيح عندي هذا. طيب إيش أيضا من فائد؟ إيش؟ الله أعلم. ها وسأله ويسأل عن طريقه عشان يفتح الكلام، سألته عن كذا فقال هذا جاء من فلان من فلان من فلان، ما عندنا ابن أبي حاتم مكان يعرف. نعم أعد أعد جيد صح أحسنت فنكتب هذا الحمد لله. طيب بسم الله فإذا كم 19 بعد المائتين ما شاء الله الراوي إذا كان مضاعفا من قبل حفظه وروى عنه الثقات الحديث على وجه واحد فقد يستدل بذلك على ضبطه الحديث ضبط الحديث هذا لكنه إذا خالف مع إذا خالف من هو إمام في الفن فقد يستدل بوهمه في ذكره الحديث على أكثر من وجه لكون من بكون رواية من رواه عنه مع اختلاف وجوهها فإن متنها واحد بلا زيادة ولا نقص كما صرح بذلك أبو حاتم في رواية ابن أبي ليلى انظر السؤال 87 ومائتين نعم أكثر أخطاء إيش؟ طب نقول انظر السؤال 87 ومائتين نقول فائدة دي كده أكثر الأخطاء تكون في الأسانيد لا في المتون انظر السؤال 87 ومائتين هل في السؤال 87 ومائتين هذا شيء؟ هذا كلام يعني مستفاد من مجموع دراساتنا أن الكلام في لا إيش في كلام أبي حاتم هذا؟ ها؟ طيب ايش هذا ان جيت انت عن للتغير والاشياء هذه ففي المتن اكثر لان الرؤية بالمعنى تجعل رؤية يعني السند يكون متحدا ويروى بعدة روايات بسبب اختلاف بعض التلاميذ على بعض الشيوخ ما ادري يعني اذا ما شاء الله يعني من باب يعني براءة الذمة لو أنه يعني أخطأ في النظر في العد في المقابلة حصل شيء هما يعرفه ولو في نفس لا زيادة ولا نقصان إلا ما شاء الله يعني شيء فاتني وأنا لا أعرف يمكن هذا معناه عند الله أعلم وإلا لو كان عنده إلا ما شاء الله شيء كثير يعني ما عول على هذا الدليل أنه الاتفاق التام بين يعني روايتين ما أدري إلا ما شاء الله هذا يعني إلا ما فاتني وأنا يعني أخطأت ولم أتعمد أو نحن الله على محتمل ها لا مسألة الاستسقاء اشتهر الأمر يعني حديث عندهم دعاء في الاستسقاء طيب إلى هنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد اكتب يا امين قم. السؤال الثامن والثمانين بعد المائتين. قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى: وسألت أبي عن حديث رواه محمد ابن سليمان الأصبهاني، اكتب محمد بن سليمان، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقوم في اليوم والليلة 12 ركعة مرفوعا. قال أبي: هذا خطأ. رواه سهيل عن أبي إسحاق، اكتب. عن أبي إسحاق عن المسيب ابن رافع لا واصدق وصى مش مشكلة عن عمرو بن أوس عن عنبسة عن أم حبيبة مرفوعا. قال أبو حاتم، اكتب الأحمر: كنت معجبا بهذا الحديث. سألك يا أحمد، حياك الله. كنت معجبا بهذا الحديث وكنت أرى أنه غريب، حتى رأيت سهيلا عن أبي إسحاق سهيلا عن أبي إسحاق نقط إلى منتهى، أي بالإسناد السابق، عن المسيب عن عمرو بن أوس عن عنبسة عن أم حبيبة نقط، عن النبي عليه الصلاة والسلام، فعلمت أن ذاك لزم الطريق. فعلمت أن ذاك لزم الطريق. يعني خذ خط كده هنا تحت، خط كده افصل افصل. السؤال 72 و300. قال أبي: هذا خطأ. اصبر، سؤال طريق أخرى ونفس الحديث. سألت أبي عن حديث رواه الدروردي عن ابن عجلان عن أبي إسحاق الهمداني عن عمرو بن أوس الثقفي عن أم حبيبة، لكن هذا موضوع آخر نتركه عن أم سلمة. السؤال 401، انظر الحديث له طرق في بعض المواضع، ننظر هل فيها جديد. هذا سألت أبي عن حديث في 401 رواه محمد بن سليمان الأصبهاني عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة الحديث. قال أبي: هذا عندي خطأ، لأن حماد بن سلمة روى عن عاصم عن أبي صالح عن حبيبة عن النبي عليه الصلاة والسلام والحديث بأم حبيبة أشبع، ويدخلون بين أبي صالح وأم حبيبة رجلا. هذا طريق آخر أيضا يرجع أيضا إلى هذا، لكن ليس الذي عندنا الآن. ننظر أيضا 488 أيها طريق أخرى. جيد، نبقى على كلام أبي حاتم في هذا الحديث. هذا فيه عدة فوائد، كلام أبي حاتم فيه عدة فوائد، نكتبها إن شاء الله الليلة. قل أمين السلام. الفائدة 20 بعد 200. قول أبي حاتم كنت معجبا بهذا فيه دليل على أن كنت أرى أنه غريب، في دليل على أن المحدثين يفرحون بالحديث الغريب. وإيش هو الغريب؟ الفائدة، الشيء الذي، لأن الحديث مشهور من حديث أم حبيبة، فلما جاء من حديث أبي هريرة ظنوه غريبا وفائدة ففرحوا به. طيب، في السؤال نكتب 88 و200. قال أبو حاتم في حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أصحاب الحبية الذين لا يكتبون قال كنت معجبا بهذا أو بهذا الحديث وكنت أرى أنه غريب. نقاط وغلق القوس، فيه دليل على أن المحدث يحب الحديث الغريب ويعد ذلك فائدة، لا سيما إذا كان صحيحا. ويظن سهيل عن أبي هريرة هذا على شرط الصحيح، يعني ما شاء الله، لكن قد مر بنا أنه لا يفرح بالحديث الذي هو فائدة وغريب مع نكارة سنده أو نكارة متنه إلا عوام المحدثين. الفائدة التي بعدها 21 بعد 200، وقوله وكنت أرى أنه غريب، قلت سهيلا عن أبي إسحاق عن المسيب وهو بن رافع عن عمرو بن أوس عن عنبس عن أم حبيبة. هذا القول فيه دليل على أن المحدث، على أن الإمام منهم، قد يظن ما ليس بصحيح صحيحا. مهما بلغ علمه فإذا ظهرت له علة رجع عن تصحيحه. هنا سؤال: هل هذا دليل لمن يقول الأصل في الحديث أنه ليس بشاذ ولا معلل حتى تظهر علته، وأننا نحتج به ما لم نقف على علته؟ هل هذا الموقف أو هذه الكلمة دلنا على ذلك أم لا؟ الذي يقول دليل على ذلك يرفع يده. يلا يا معين هذا. يعني دليل على أننا إذا نظرنا في إسناد ليس في انقطاع ورجال عدول في الرواية أننا نصححه. إيش تقول؟ يعني معنى هذا، يعني أريد أن أحرر لك موضع الكلام. أنا نظرت الآن في سند فرأيت هذا السند ظاهره الصحة، هل لي أن أحكم على هذا السند بأنه صحيح وبعد ذلك لا يلزمني أن أبحث هل فيه علة أم لا، ثم بعد ذلك يعني أنسب هذا الصنيع إلى الأئمة أو على الأقل إلى أبي حاتم في هذا الموضع؟ يعني يقول أخونا معين النظر إلى كتب العيال شرط كمال. يعني شرط كمال. هل هناك فرق بين من باب الكمال وشرط كمال؟ نعم. من يخالف معينا في هذا؟ الله أكبر، كثر مخالفه. إذن وإذا خالفك هذا الجمع فهذا دليل على أنك أخطأت؟ لا، ليس دليلا. أتظن أن الرجل إذا خالفه جماعة كثيرون هذا دليل على الخطأ؟ هذا خطأ ثاني يا معين. على كل ننظر واحدا من الذين قالوا بأن شيخ عبد الوهاب ترك كلاما صحيحا. ارفع صوتك اسمع. لكن انا اريد ان اقول بارك الله فيكم فرق بين نظرتي ونظرتك لاسناد وبين نظرة ابي حاتم لاسناد. يعني الامام منهم بالنسبة لنا نحن لو نبحث ونبلغ الجهد في البحث فغاية ما نمدح بها انفسنا ان نقول نحن وصلنا الى علم العالم الفلاني، الى عالم الفلاني في هذا الحديث. فالعلماء هؤلاء حفاظ ويحفظون الحديث، فإذا نظر في حديثه ورآه فائدة فقد مر هذا الحديث في مخيلته وفي ذاكرته بأحاديث الرواة وحديث الشيخ ورجال السند وحديث البلدان وهل هو مشهور أو غريب، مر هذا بذهنه. أنا ما مر بذهني هذا الشيء عندما أقرأ على ظاهر السند. أنا عندما أبحث في كتب العلم، وليست شرط كمال كما تقول أو من باب الكمال، بل هي لابد أن أبحث فيها. أنا لابد أن أبحث في كتب العلل وكلام الأئمة وأنظر هل هذا الحديث أعلى أحد أم لا. فإذا بحثت ولم أجد فعند ذات أقول أنا في هذا الحديث حالي كحال أحد الأئمة الذين عرض عليهم هذا الحديث فصححوه مباشرة، ثم بعد بحثي هذا قد أقف على علم، كما أن الإمام بعد تصحيحه قد يقف على علم كما حصل النبي حاتم الآن وقف على علة بعدما كان معجبا بالحديث وبعدما كان يظنه فائدة وقف. احنا ما نقول انه احاط بالعلم، لكن هو احاط باكثر العلم. فعندما يحكم على حديث بظاهر السند مع احاطته باكثر العلم فقد زكاه من باب العلل في الاصل، زكاه من جهة سلامة من العلة. هذا الاصل في تصحيح العلماء الكبار والائمة النقاد هذا. اما بالنسبة للباحثين وبالنسبة للمتأخر الذي ليس عنده نقد المتقدم فهنا يعني في حقه عندما يحكم بالصحة لك أن تقول هذا إسناد صحيح، أما حديث صحيح لا. ولذلك احتاج المتأخرون أن يفرقوا بين إسناد صحيح وحديث صحيح. ليش؟ لأنه في ظاهره له ماذا، وربما لو بحثوا ونظروا رأوا غير هذا. أما العلماء المتقدمين ما اشتهر عندهم هذا الاصطلاح، التفرقة بين الإسناد والحديث، ما اشتهر عندهم هذا الاصطلاح وهذه التفرقة. ليش؟ لأن هذا وذاك ممكن يقول إسناد صحيح ويعني الحديث، ويكون يقول حديث صحيح ويعني الإسناد. لأن الأصل عندهم أنهم إذا حكموا في حديث أو على حديث فقد عرفوا رجاله وما قيل فيه، وعرفوا كلام الحفاظ في مثل هذا الحديث، وعرفوا غريب أم لا، بدليل أن هناك أحاديث سندها ظاهر الصحة وما أن يسمع الواحد منهم إلا وارتاب منه. يقول أنا يعني أنا في نفسي من هذا شيء، في نكارة ممن يقول لا أدري، الحديث هذا في نكارة، فمن يسير في النكارة يقول لا أدري، مما يدل على أن المسألة ليست وقوفا على ظاهر السند. واضح؟ نعم. جيد، أنت عندما تقول لي أحيانا الحافظ ابن حجر يصحح بظاهر السند، أنا لا أعرضك على يعني في وجود أمثلة يعني تدل لما تقول، لكن أنا ما سألتك عن مذهب الحافظ ابن حجر ولا طريقته، سألتك أنا وقلت هل لي أن أفعل هذا وأقول أنا على طريقة أبي حاتم في هذا الموضوع؟ قلت نعم. نعم. هذا رقم كم؟ الرابع بعد ليش؟ السؤال 84.